العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي. هنا المصنف دخل في الأمر الأصيل في هذا الباب المقصود أصلا من التصنيف هو الكلام على الإيمان وشعب الإيمان، وهذه المسألة مسألة عظيمة جدا فالإخوة انتبه لها. يقول الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، هذا التأصيل هو فيه رد أصالة على المرجئة عندما يقول الإيمان بضع، يأتي ويصدر الباب بحديث الإيمان بضع وستون الإيمان بضع وستون وقال بضع وسبعون شعبة، هذا فيه رد أصالة على المرجئة، لأنه كأنه يقول لأن هذه الشعب هي من الإيمان، فإن نظرت إلى الشعب وجدتها إما هي من أعمال من الأعمال الظاهرة أو من الأعمال الباطنة، فأنزل الأعمال منزلة الإيمان بل هي من الإيمان، وهذا أصالة كما قلنا رد على المرجئة، هذا تأصيل أصالة في هذا الباب في الرد على المرجئة بأن الأعمال من الإيمان. قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة على خلاف في الحديث، ولسنا بصدر الكلام على هذا الاختلاف لأن المسألة اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال، بعض العلماء يرجحون الزيادة بضع وسبعون، وبعض العلماء يقولون يرجحون الأقل لأنه الأيقن بضع وستون، وبعض العلماء قالوا لا مخالفة بين بضع وستون وبين بضع وستون وبين إيش بين الرواية اللفظ بضع وستون وبضع وسبعون، وهذا هو الأرجح. الإيمان بضع وستون وبضع وسبعون لنا مسائل ثلاثة نتكلم فيها، الكلام على الحياء الذي هو شعبة من الإيمان ذكرها، وهي الحياء حياة القلب، حياء في الظاهر وحياء في الباطن كما سنبين من أعمال القلوب، وأيضا قال بأن العباد يتفاضلون في الإيمان على قدر تعظيم الله في القلوب، هذه مسألة أخرى مسألة عظيمة جدا. والأمر الثالث هو التأصيل العام في الرد على المرجئة بأن الأعمال من الإيمان. إذن عندنا مسائل ثلاثة من الأهمية بمكان في هذا الباب، الإيمان وتعريف الإيمان لغة واصطلاحا، طبعا لن ندخل الآن على الخلاف في تعريف الإيمان، ليس الآن التوسع فيه، هو سيدخل المعمعان سندخل فيه نفرق بين أهل السنة والجماعة في التعريف الدقيق للإيمان وبين أهل البدعة والضلالة في مسألة الإيمان، لكن اليوم نؤسس ونؤصل للمبتدي ونذكر المنتهي في الكلام على أوليات الإيمان. فسنتكلم عن مسألة ثلاثة، الإيمان اصطلاحا ولغة، الإيمان الأعمال الظاهرة من الإيمان، وأيضا المسألة الثالثة المهمة جدا أن المؤمنين يتفاضلون فيما بينهم في درجات الإيمان وفي قوة الإيمان بالأدلة على ذلك. أما الإيمان لغة قد قال بعض العلماء هو التصديق، والحق بأن ابن تيمية رفض ذلك رفضا شديدا أن المرجئة هم الذين يتعلقون بمثل هذا، وإحنا يمكن لنا حتى لا ندخل في المعمعان الشديد الذي يعني يمكن أو المعترك الدامي في مسألة لغة هل ممكن نقر بأنه التصديق فقط أم لا، يعني لنا أن نفصل تفصيلا يسيرا على طلبة العلم يتقنون هذه المسألة لغة، بأن الإيمان لما نظرنا ذكر الإيمان في كتاب الله جل في علاه وردناه إيش يأتي مقترنا يأتي متعديا بنفسه، يأتي متعديا بالباء، يأتي متعديا بإيش باللام، فلما وجدنا ذلك قلنا إذن هذه تستوعبها المصطلح اللغة في للإيمان في هذا الباب، فنرى بأن الإيمان ذكره الله تعالى يتعدى بنفسه عندما قال الله جل في علاه وآمنهم من إيش من خوف، قال الله تعالى أم ترك فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل في التضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، ليس هذا لإلاف قريش إلى فهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، تقول أمنت ضد إيش خوفته، أمنت ضد خوفته، يبقى إذن الإيمان إذا تعدى بنفسه يكون بمعنى وهذا حق، فإن الإيمان يستلزم الأمان، فإن الإيمان يستلزم الأمان، فإن المرء لا يصل إلى الأمان إلا بالإيمان، فإن المرء لا يمكن أن يؤمن في الدنيا وفي الآخرة إلا بالإيمان، فالكافر مزلزل في كل أحواله، مرترف في كل أحواله وأحايينه، لا يعيش بأمان بحال من الأحوال، فهو مشوش الفكر والقلب. سمحنا يا شيخ والله على يعني هذا سوء أدب منا وتقصير، أجزاك الله عنا خير الجزاء، رفع الله مقامك وقدرك. فنقول فالإيمان يعني هو الذي يستلزم ويجر المرء إلى الأمان، الأمان في الدنيا والأمان في الآخرة، لا سيما وأن الله جل وعلا قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم أكملوا الأمن وهم مهتدون. الأمن أمنان، أمن تام أمن ناقص، والمسألة على كمال الإيمان في القلب، وأمن الأبدان وأمن القلوب يكون في الآخرة، وأمن القلوب أصالة في الدنيا، ويمكن تارة يكون هناك أمن للأبدان، وممكن يكون لا يعني لا يتكامل الأمن في الأبدان، لأن البلايا والرزايا ترفع المرء إلى درجات علا. يعني إذن الإيمان، شوف العلاقة، الإيمان يستلزم الأمان، ولذلك لما تعدى بنفسه كان بمعنى وأمنهم من خوف، بمعنى الأمان، أمنته ضد خوفته. وأيضا يتعدى بالباء، والتعدي بالباء بمعنى التصديق، التعدي بالباء بمعنى التصديق، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه، يعني صدق الرسول بما أنزل إليه أنه من الله جل وعلا، وأيضا صدق بالملائكة ووجود الملائكة مع أنهم غيب، لكن هو الله تعالى اختبر الناس بالإيمان بالإيش؟ بالغيب. فإذا آمن به يعني صدق به، آمن به، تقول آمنت بالله، صدقت بوجوده بربوبيته بإلهيته سبحانه وجل في علاه، آمنت بالرسول، صدقت برسالة محمد صلى الله عليه وسلم أنه مرسل من قبل ربه، وآمن له، آمن له يعني انقاد له، انساق له. فالإيمان الذي يتعدى بالباء بمعنى أنه صدق، وصل تمام التصديق في القلب، وأما باللام فمعنى تمام الانقياد والاستسلام. وأنت ترى الاصطلاح يجمع هذه المعاني الثلاثة في اللغة، يقول الله جل في علاه فآمن له لوط، آمن له لوط يعني آمن له لوط يعني اتبعه لوط. وقال الله جل في علاه عن سحرة قريش، عن سحرة فرعون، قال في الأعراف وفي طه، قال في الأعراف قال إيش؟ آمنتم إيش؟ له، آمنتم له قبل أن آذن لكم، آمنتم لهم يعني إيه؟ آمنتم له هنا دي المرتبة الثانية، يعني اتبعتموه وانقدتم فسجدتم له، فسجدتم لربه جل في علاه. وهنا المعنى الصحيح هنا، هنا تزكية عالية جدا من الله جل في علاه للسحرة، بأنهم اعتقدوا الاعتقاد الصحيح فصدقوا به، فإيش؟ فنضح عليهم بالاتباع والانقياد. وهذا من أقوى الأدلة على أن الإيمان لابد له من أعمال، لزوما بأن الظاهر لابد له من ارتباط الوثيق بالباطن، لا ينفكان بحال من الأحوال يتلازمان. فهم لما سحرت فرعون لما رأوا الحقيقة وصدقوا بأن هذه العصا انقلبت حقا إلى حية، وهذا لا يكون إلا من الخلاق العليم سبحانه وجل في علاه، واعتقدوا هذا وصدقوا بذلك، ماذا حدث؟ انقلب الأمر بسرعة إلى التنفيذ، إلى إنفاذ ذلك عليهم. فقد قال ابن تيمية لا يمكن أن ترى قلبا قد انغمر بالتصديق وقد أيقن أنه يمثل بين يدي الله جل في علاه، فيسأله عن كل دقيق وجليل وصغير وكبير، عن صلاة عن صيام، ولا يسجد لله سجدة، ولا تصدق لله بعد تمرة، هذا ليس في قلبه من الإيمان من شيء. فالغرض المقصود أنهم لما صدقوا جزما حدث ذلك بالتحرك السريع إلى الانقياد، قال آمنتم له. وهذا الذي تأتيك بالفائدة في القرآن، تارة قال آمنتم به، وتارة قال آمنتم إيش؟ له. آية يقول آمنتم به، يحسبون الناس يقولون تناقض به وله. طبعا أهل اللغة طبعا ما أخطأ نحوهم قط، عشان يخرج إيش يقول لك؟ يقول لك يعتبران الأدوات هذه، يعني كل منها يأتي مكان أخر، لكن نقول لا، هناك فوائد عظيمة جدا، فارق بين آمنتم به وآمنتم إيش؟ له. آمنتم له جاءت بعد آمنتم به، فهو الأصل أن قدم آمنتم به يعني صدقتم بما جاء به وآمنتم لهم، فأثر ذلك فيكم فانقدتم إليه واستسلمتم استسلاما صادقا له ولما جاء به من ربه جل في علاه. هذه المسألة الأولى، التعريف لغة. الثاني التعريف اصطلاحا. الإيمان في التعريف اصطلاحا لا يبعد عن الأنواع الثلاث، تقول هو التصديق المقترن بالإذعان والانقياد، ولا يمكن يصح أن تعرف الإيمان اصطلاحا إلا بهذا أبدا، لأنه لا إيمان بلا أعمال بحال من الأحوال. هو التصديق الجازم المقترن، وهذا مهم جدا، المقترن بالإيش؟ بالإذعان والانقياد، بالإذعان وبالانقياد. فيبقى إذن صدق فعمل. الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فسمع الهيعة، فماذا فعل؟ جلس قال أنا مؤمن الحمد لله الأمر منتهي بقى، فإيش فعل؟ إيمان الذي صدق به حركه إلى أن نزل ساحة الوغى، ولما قسمت له الغنائم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما بايعتك على ذلك، بايعتك على أن أنزل ساحة الوغى فأضرب بسهمنا هنا وأدخل جنة ربي جل في علاه. قال: أصدق الله يصدقك. فصدق الرجل ربه جل في علاه، فحمل أو جاء محمولا على، وأشير إلى المكان الذي ضرب فيه، فنفس المكان الذي أشار إليه. الغرض المقصود: لما آمن وتحرك الإيمان في قلبي نضح ذلك على الجوارح. يبقى إذن هو التصديق المقترن بالإذعان والانقياد. والانقياد وهذا الإيمان كما قلنا يظهر جليا في كتاب ربنا جل في علاه، على أنه لابد أن يستلزم الأعمال الظاهرة، حيث قال الله جل في علاه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. المؤمنون علامتهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الله تعالى قال: الذين يقومون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. حق هنا الأحقية لهم، لأنهم أمنوا الحق بأن اللسان صدق القلب، كما قال الحسن البصري وهم يروونه حديثا مرفوعا موضوعا، والحق أنه مقطوع على الحسن أنه قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه شيء وقر في القلب وصدقه وصدقه العمل. إذن هذا بالنسبة لمعنى الإيمان. إيمان بضع وسبعون شعبة، أو قال وستون شعبة، ذكر منها الحياء، قال الحياء شعبة الإيمان، وباقي الرواية قال: أعلاها لا إله إلا الله وإماطة الأذى، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لما ذكر أمورا ثلاثة في الإيمان، ذكر بالشهادتين، ثم ذكر بعد ذلك إماطة الأذى من الأعلى إلى الأدنى، وذكر في الوسط الحياء شعبة من شعب الإيمان. هنا نراه أنه يقول: إذا كان الإيمان حقا في القلب فلابد من أعمال القلوب، ولابد من أعمال الجوارح. أهل السنة والجماعة يقولون: إيمان يستلزم أعمال القلوب. شوف، أنا أقول لك المرتبة الثلاثة خذها كما قلنا بلا مقابل، والله وكيلنا في ذلك. لا بد أن ترتب تصديق يستلزم عمل بجانب التصديق، يعني في القلب تصديق بالقلب يترتب عليه عمل القلب، وهذا باتفاق بإجماع دون أهل الغلو من المرجئة. طيب، فإذا كان التصديق ثم تحرك القلب بعمل القلب، فلا بد ولا بد من التحرك الظاهري بأن ينضح على الجوارح. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فإذا أنا عندي الترتيب الصحيح في ذلك: تصديق فأتبعه عمل كتوكل وخشية وإنابة ورجاء، أعمال القلوب، فأتبعه عمل في الظاهر، يبقى تصديق خفي، أتبعه عمل خفي، ثم بعد ذلك لابد أن ينضح ويظهر العمل الخفي إلى الظاهر، ما لم يمنعه مانع، ما لم يمنعه مانع. لذلك قال الله تعالى: الذين إنما المؤمنون، إنما أسلوب حصر وقصر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوب. لما ذكر أولا إيش؟ ائتوني بالترتيب اللي أنا رتبته في هذه الآية. لابد في الإيمان، بوتاقة الإيمان لابد لها من عمق، سهم يصل إلى تصديق الجنان. لا إيمان بلا تصديق، لو قلنا إيمان بلا تصديق نسميه نفاق يا شطان، هو النفاق. لا يكون الإيمان حقا إلا بإيش؟ التصديق سيستلزم عمل القلب الذي هو توكل، إنابة، خشية، رجاء. قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، صحيح ولا لا؟ وطبعا وخافوني إن كنتم مؤمنين، هذا دلالة واضحة جدا على أن هذه الأعمال من الإيمان، كما سنبين بالأدلة الكثيرة أداك. لكن أنا أريد الترتيب في نفس الآية، وبعد ذلك ينضح على الجوارح. والدليل: ألا وإن في الجسد إذا صلحت صلحة. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كيف يعني؟ هو هذا، أنا أريدك أنا بجرك عشان تأتي بهذا الترتيب يا حبيبي. لما قال الله جل في علاه: إنما المؤمنون حصر وقصر، إنما يبقى إذن الإيمان هو الآن، وصدق ذلك بأنه ختم الأفاف، افتتحها بوصف الإيمان واختتمها بأنهم هم المؤمنون حق، أولئك هم المؤمنون حقا. يبقى هنا الآن الله تعالى يبين لنا أنه لا يمكن أن يكون الإيمان الذي في قلوبهم إلا الإيمان الحق، والإيمان الحق هو الذي يكون معه التصديق الأصل. يبقى إذن نقول إنما المؤمنون أشار في المرتبة الأولى مع ختام الآية عندما قال أولئك هم المؤمنون حقا، إذن عندهم توفر التصديق، شمل المرتبة الأولى هو التصديق. ثم المرتبة الثانية الذين إذا ذكر الله إيش والوجه العمل هذا عمل قلبه وجلت قلوبهم ها، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم، وزيادة الإيمان لا يكون إلا بالقلب، صحيح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ لأنه محل القلب زادته إيمانا وعلى ربهم، وهذا أيضا عمل الجوارح، لأن التوكل بالرأس التوكل بالعين صح ولا لا؟ التوكل عمل القلب. قال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم، وهذا عمل إيه؟ عمل القلب إجماعا طبعا الذين صح؟ آسف صح، عمل الجوارح ممتازين، يبقى هذا عمل الجوارح. ثم ختمها وقال أولئك هم المؤمنون حقا. إذن هذا الترتيب احفظه جيدا في هذا الباب، لابد من تصديق القلب، فإن كان الإيمان حقا هو الإيمان الذي به التصديق، والتصديق ملأ القلب، فلابد أن يتحرك القلب إلى أعمال القلوب، فإن تحرك القلب بأعمال القلوب التي هي أصل الإيمان لابد أن ينضح بعد ذلك إلى الجوارح. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. قول النبي صلى الله عليه وسلم قال والحياء شعب من شعب الإيمان، دلالة على أن الحياء الذي هو خلق الإنسان وعمل أعمال القلوب أنه من الإيمان. قال شهادة أن لا إله إلا الله وهي من الإيمان. قال إماطة الأذى عن الطريق وهي إيمان. يبقى الرجل الآن أتانا الراوي لهذا الحديث الذي الصاحب الجليل الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أتانا بأمور ثلاث التي نحتاجها: عمل الجوارح وعمل القلب وإيش والتصديق. قال الإيمان التصديق، شهادة أن لا إله إلا الله قول اللسان صحيح، وبعد ذلك قال ها الحياء في القلب صحيح ولا لا، وقال إماطة الأذى عمل الجوارح. يجعلنا نستخلص، وهذا سيأتي تفصيله في الكتاب نفسه، يجعلنا نستخلص بأن الإيمان هو تصديق بالجنان وعمل بالأركان وقول باللسان. وهذا يؤخذ من نفس الحديث، يعني من سأل عن هذه التقعيدات التأصيلية عند علمائنا من السلف بأن الإيمان إذا سألتك عنه لابد أن تجيب وتقول هو تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، ستجد ذلك وين؟ ستجد هنا في هذه الأحاديث. قال شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله هذه لا تكون إلا بإيش؟ إلا باللسان، هذه قول اللسان. قال والحياء شعبة من شعب الإيمان، وهذه من أعمال القلوب. وبعد ذلك قال إماطة الأذى عن الطريق، وهذا أعمال الجوارح. يبقى إذن هو تصديق بالجنان وعمل بالأركان وقول باللسان، هذا الإيمان. المسألة الثانية في هذا الباب بأننا نقول والأعمال بأسرها من الإيمان، وهذه علامة فارقة بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة أهل البدعة والضلالة، لأنهم لا يرون بأن الأعمال من الإيمان. بعضهم يرى أن الأعمال من لوازم الإيمان، لكن صحيح الأعمال إيمان، الأعمال من الإيمان، والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة بل وإجماع أهل السنة. أما من الكتاب قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، بالإجماع باتفاق المفسرين قالوا هنا المقصود بها وما كان الله يضيع إيمانكم إيش؟ الزكاة صحيح؟ آسف وهم ها؟ الصلاة. لذلك بوب الإمام البخاري قال باب ها؟ لا قال باب الصلاة من الإيمان، باب الصلاة من الإيمان، فسماها الله من الإيمان. أيضا من الأعمال، الأعمال التي تنزل تحت الإيمان الآية التي تكلمنا عنها الآن، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال الله جل في علاه وخافوني إن كنتم مؤمنين، هذه من الإيمان. أيضا من ذلك الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم تثبت أن الأعمال من الإيمان، منها حديث ابن عباس في الصحيحين، حديث وفد عبد القيس عندما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة، حديث الطويل المعروف في الإيمان. قال أمركم بالإيمان بالله وحده، أمركم بالإيمان بالله وحده، ثم فسره. هنا التفسير المهم جدا الذي يثبت لك، هو كأن سائلا سأل وما الإيمان بالله وحده يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتوا الزكاة، قال وأن تعطوا الخمس من المغنم، قال وأن تعطوا الخمس من المغنم. يبقى عندنا الآن عطف تفسيره الآن أو قل على البدرية، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أمركم بالإيمان بالله وحده، ثم ذكر الإيمان بالله وحده إيش الإجابة؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله، قام الصلاة، إيتاء الزكاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأن تعطوا من المغنم الخمس، وأن تعطوا، يبقى إعطاء المغنم الخمس من المغنم أيضا من إيش؟ من الإيمان. وانظر هنا الآن قال شهادة لا إله إلا الله وهي قول اللسان صح، قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة أيضا عمل الجوارح، وأن تعطوا من الخمس عمل ها عمل الجوارح. فيبقى لنا أن مسألة القلب هنا قال أمركم بالله إيش؟ بالإيمان بالله وحده، وحده هنا يعني عدم الشرك، وهذا عمل القلب الإخلاص لله، يعني معناها أن تخلص إيمانك لله جل في علاه، وهذا عمل القلب. بل أعظم أعمال القلوب على الإطلاق هو الإخلاص، أعظم أعمال القلوب على الإطلاق هو الإخلاص. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أمركم بالإيمان بالله وحده، وحده لا شريك له. وهذا كما أثبت علماؤنا بأن التوحيد لا يكون إلا بنفي الشرك. وأيضا من ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، قال ولا يحافظ، طبعا حديث طويل هذا مقتطع منه الشاهد، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يبقى بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هنا بأن الوضوء من الإيمان، والوضوء من أعمال القلوب، فهو طهارة عظيمة جدا من الجوارح، ممتازين مستيقظين. يبقى إذن قال والوضوء، قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، كأنك سألت سؤالا وقلت ما علامة المؤمن، قال علامة المؤمن الوضوء أو المحافظة على الوضوء، أن تكون على وضوء دائما. مثلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه رجل يسلم عليه فضرب على الحائط وتيمم وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، فقال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أيضا من ذلك القول النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. والحق أنه قد ورد عن بعض العلماء، يعني أبو هريرة يقول ضعف الأمانة يضعف الإيمان في القلب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. ولذلك ترى الخيانة من صفات المنافقين، والأمانة من صفات المؤمنين الخلص المتقين. فمن خانك فاعلم أنه فيه شعبة من النفاق، ومن أخلص لك فاعلم أنه فيه شعبة من الإيمان. قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم قال لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. وفي رواية أخرى أيضا في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم، هذا هو المؤمن حقا، يأمنونه على أموالهم وعلى أعراضهم، هذه خلال الإيمان الحق. ولذلك أنت ترى كيف قالت مريم عليها السلام عندما جاءها جبريل، قالت فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت، وقل عندما ترتقي في الإيمان تصل إلى التقى التي أرضاها الله جل في علاه سبحانه ربنا الرحمن، التقوى وعلو التقوى يصل بها إلى المراتب العلى في الإيمان. فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، فالإيمان هنا يجعله أو يستلزم الإيمان الذي في قلب جبريل أن يؤمن من؟ يؤمن التي استعاذت بالله جل في علاه، دلالة على الإيمان. لذلك نقول علامة المؤمن أنه يؤمن الغير على ماله وعلى عرضه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وإيش وعرضه وماله. لذلك أنت ترى المظلمة لا تقع من مؤمن تقي صالح بار بحال من الأحوال، يخشى على نفسه يرتجف، ولو خوفته بالله خاف. أما الفاجر الفاسق المتجرئ إذا خوفته بالله كما وصفه الله، إذا قلت له اتق الله أخذته إيش العزة بالاسم، ليس هذا إلا خلو الإيمان في قلبهم، إلا من خلو الإيمان في قلبه. بعدين قال لا إيمان لمن لا أمانة له، والإيمان كل إيمان لمن له الأمانة. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، هذه دلالة واضحة جدا على أن الإنسان إذا تدخل في ما لا يعني هذا نقص في الإيمان. طبعا هنا المعنى معناها عدم الفضول إيمان، عدم الفضول والتدخل فيما لا يعنيك من الإيمان، وهذه من الأعمال، أن تكف نفسك على أن تدخل بين اثنين يتكلمان أو تتصنت على إنسان. ولذلك من الإيمان عدم التجسس، ومن النفاق التجسس. قال الله جل وعلا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم إيش بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية قال كونوا عباد الله إخوانا، قال ولا تحسسوا ولا تجسسوا فالتجسس ليس من صفات المؤمنين بل من صفات الايش المنافقين، بل ممكن يكون من صفات الكافرين ايضا، هو شعبه من شعب الكفر. ولذلك لما جس حاطب بن ابي بلتعه قال له عمر بن الخطاب، او قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر بن الخطاب للنبي دعني اضرب عنق هذا المنافق. من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعنيه، هذه دلاله انها من الايمان، وان التجسس ليس من الايمان، على النقيض من الايمان، على النقيض ايضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من امن بلسانه ولم يؤمن قلبه لا تتتبعوا عورات المؤمنين او قال المسلمين. هذه معنى ذلك ان تتبع عوره ان تتبع عوره اخيك المؤمن المسلم هذا ليس من صفات الايش الإيمان. وطبعا بندلل به على أن علامة الإيمان من صفات الإيمان من الأعمال التي يدخل فيها المرء وتكون هي من الإيمان هو إيش عدم التجسس وعدم تتبع عورات المسلمين. وتتبع عورات المسلمين هذا من فعلك ليس من الإيمان ولكنه من النفاق، لأن الله صلى الله عليه وسلم شبهه بالمنافقين قال يا معشر من آمن به ولم يؤمن قلبه، هذه معناه أنه أضعف شيء في الإيمان أو في الإسلام، عنده الإسلام ما عنده الإيمان، لأنه فيه خلال من خلال وصفات من صفات المنافقين. من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان يعني الزهد وعدم طلب الدنيا وعدم الترفه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفي أحيانا وكان يقول على التمشط الترجل، كان يترجل إيش غبا وكان يدعو إلى ذلك وأمر بذلك. ولذلك كان عمر الخطاب يقول اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. فالغرض المقصود لما يقول الإنسان البذاذة من الإيمان هذه معناها من العمل القلبي والعمل الإيش الظاهري. العمل القلبي هو ألا تمتلك الدنيا قلبك وأن تزهد فيها، فإن الزهد دلالة على علامات الإيمان. رأيت كيف قال الإنسان عندما سأل الرجل دلني على عمل إذا فعلته أحبني الله وإذا فعلته أحبني الناس، قال ازهد فيما في أيدي الناس أحبك الناس، وقال ازهد فيما في أيدي وازهد في الدنيا يحبك يحبك الله. والحديث فيه كلام لكن نحن نقول نستأنس به في هذا الباب. أيضا من ذلك قول السلام ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، هذه أيضا تدل على العكس بالنقيض، فالطعان واللعان والفاحش البذيء ليس من المؤمن، هذه ليست من خلال المؤمنين، ليست من خلال المؤمنين السب والشتم علنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه اليهود وقالوا السام عليك قال هو عليكم، ثم ردوا مرة ثانية فقالوا السام عليك، السام يعني الموت، قال وعليكم. لما قالوا ذلك في الثالثة ما صبرت عائشة، فماذا قالت؟ قالت عليكم السام والموت يا إخوة القردة والخنازير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة على رسلك يا عائشة، قالوا قولا وقلنا قولا. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليس بالطعان واللعان، أو قال لها السلام إن الله لا يحب الفاحش البذيء. فالفحش والتفحش ليس من الإيمان، الفحش والتفحش والطعن في الناس ليس من الإيمان. فما بالنا نرى الناس يأخذون أعراض العلماء يلوكونها يعني صباح مساء ليل نهار، يقولون هيا نغتاب ساعة على وزن هيا نؤمن إيش نؤمن ساعة، هذه مسألة يعني أعصب أعظم مما تكون. قد رأينا كثير من الذين فتنوا لأنهم أطلقوا ألسنتين في أعراض الأخيار، من استحق أن نفعل معه ذلك فعلنا، ولكن هكذا كل من خالفنا نبتره نقطعه نطرحه أرضا، نأتي بكل الأمور التي فيها المثالب ونتكلم عنها عليه، هذا لا يرضي الله جل وعلا بشيء بحال من الأحوال. قال سعيد المسيب ما من عالم شريف منيف إلا له الزلات والسقطات والرهنات، ولكننا نأخذ العالم بإيش أو نأخذ الناس بالغالب. فالمسألة إذا استحكمت البدعة في الرجل ووردناه أقيمت عليه الحجة وزرت عنه الشبهة فلم يسمع ومن صاع ولن قاد، علينا نقول لا كرامة له ونبين ذلك. أما إن كان عالما نبيلا قد اجتهد فأخطأ، وكم وكم من العلماء الذين قد سلموا من الخطأ، والله الأنبياء لم يسلموا من الخطأ، أعتقد ذلك أمام رب، والله الأنبياء لم يسلموا من الخطأ. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد، وهذا الكلام كنت أظنه أمدا بعيدا من كلام الشافعي لأني ما قرأته إلا للشافعي حتى أوقعني الله على حديث حسنه بعض المعاصرين، وهنا نستأنس به بأن الشافعي كان يقول ما من أحد إلا وأخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى بن إيش زكريا، وهذا نقل مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد إلا وأخطأ أو هم بخطيئة، وهو الذي كان دائما يقول اللهم أن تغفر تغفر جمع أي عبد لك لا ألم. والله جل في علاه قالها تصريحا في الكتاب وعصى آدم ربه فغاوى. ماذا تفعل الآن؟ تتكلف من وين بقى وتقول هذه حسنات الأبرار وسيئات المقربين من وين؟ قال وعصى تصريحا، وعصى آدم ربه. فنحن نقول الخطأ لا ينجو منه أحد، فإن كنا نجلس ونقعد في كل ساعة ننظر من الذي أخطأ فندور حتى نتكلم على أخطائي، هذه مصيبة. لكن نقول من استحكمت فيه البدعة وأحاطت به وأزلنا عنه الشبهة وأقمنا عليه الحجة فتصلب وتجلد على ما فيه من البدعة، فوالله ثم والله لا كرامة لمثل ذلك، ولا بد من تحذير الناس منه. أما أهل العلم فلا نسقط الشريعة بإسقاط أهل العلم، ولا ننفر الناس من طلبة العلم، هذا لا يجوز بحال من الأحوال، هذا قطع طريق عن طلبة العلم، عن طلب العلم، هذا إسقاط لأصول الشريعة، فأصول الشريعة لا تظهر إلا بطلبة العلم والعلماء. أما أن يأتي رجل لا يعقل يهرف بما لا يعرف فيتكلم يقول دعوة مضادة ودعوة مضادة ودعوة مقابلة، هذا كلام لا نأباه ولا نقبله. ونسأل الله تعالى أن نلم الشمل كله إن كان يرضي الله في ذلك، وإلا فإننا نقول كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. إن كانت المسألة على السنة فنحن حي هالا وأهلا وسهلا ومرحبا بذلك. من ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. طب فين هنا الأعمال التي من الإيمان؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، لا ينتهب نهبة تشرب بالعناق له وهو حين ينتهبها وهو مؤمن. وين هنا الدليل من الحديث على أن الأعمال من الإيمان؟ هو الترك من الإيمان. فأتي بقى احنا نقول عايزين نقول أن الأعمال من الإيمان، لك أمران عظيمان، أنت فتحت بابا لا يعني مجاله داخل في التفسير، لأن الحق أننا نقول الترك فعل، فإن كان الترك فعل فهو من الإيمان. لكننا عشان نسهل على الإخوة، عندما يقول الإنسان لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يبقى الزنا ليس من الإيمان، بل هو من شعبة من شعب النفاق أو الكفران أو العصيان، صحيح ولا لا؟ يبقى العفة من إيش؟ من الإيمان، أو عمله من الأعمال، أن تكف نفسك عن فعل الفواحش، فالعفة من الإيمان، وعدم الشرب من الإيمان، صحيح ولا لا؟ وعدم النهبة الشرف، الشرف والعفة والأمانة أيضا من الإيمان. لهذا نقول انتهينا من المسألة الثانية، الإيمان بضعنا 70 أو بضعنا 60 شعبة. ثم قال المصنف والحياء شعبة من الإيمان. قال والعباد يتفاضلون، عندنا مسألتان يعني نختم بهما الدرس، ما أدري أختم بالتفاضل أم أختم بالقول بالكلام على الحياء. الحياء أيضا طويل، لكن خلينا في شرح الحديث أصالة وبعدين نتكلم عن كلام المصنف عندما قال ويتفاوتون ويتفاضلون فيما بينهم بتعظيم القلب لله دل في علاه. قال المصنف قال النبي صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الإيمان. الحياء خلق عظيم جدا، سجية للإنسان، تكون هبة ثم تكتسب بعد ذلك، تزداد بالاكتساب، فهي جبلة أو أصالة وتزداد بالاكتساب. والحياء كما قال علماؤنا، الحياء مادة الحياء هي يعني مشتقة ومأخوذة من حياء من الحياة، وهي بعضهم يقول مأخوذة من الحياة. قال ابن القيم الحياء مأخوذ ومشتق من الحياة، ترى أن حياة القلوب تقوي الحياء، وحياء الأبدان بحياء القلوب، فقال هي مادة مأخوذة من الحياة، وقال هي تدل على الاستحياء. قال بعض علماء اللغة تدل على الاستحياء الذي هو ضد البجاحة والوقاحة والجرأة. الحياء مأخوذ من الاستحياء، المادة التي تدل على الاستحياء، وهي ضد الوقاحة والجرأة، وقيل التوبة والخشية والحشمة. وقال بعضهم هي مشتقة من الحياة، على حسب حياة القلب يكون حياء الإنسان. اصطلاحا الحياء هو خلق عظيم سجية منحها الله تعالى بعض عباده، كما قال سلم لأشج بن عبد القيس في بعض الروايات قال جبلك الله على خلتين يحبهما الله جل وعلا، قال الحلم والإيش والحياء، قال الحلم والحياء. وفي رواية أخرى قال والأنات، طيب التمهل التروي يروي في الأمر، قال والحياء. فهنا اصطلاحا هو خلق عظيم يبعث على فعل كل جميل وترك كل قبيح والمنع من التقصير في حق الجليل، هو خلق عظيم يأمر بإيش؟ بفعل كل جميل وترك كل قبيح ويمنع من التقصير في حق الجليل. يبقى هو خلق، خلق جاب لك الله جل وعلا هذا الحياة كما قلنا، ينبت في القلب ويزداد، يبعث على فعل كل جميل، ولا جميل إلا باتباع الشرع. الجميل حقا هو ما كان تابعا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ويمنع من فعل كل قبيح. القبيح لا نقول الاستقباح العقلي فقط، بل القبيح كل ما خالف الشرع فهو إيش؟ قبيح. وأقبح القبح الشرك، ثم البدعة، ما هو منه البدعة، هذا أقبح القبح وأقبح الذنب. فنقول ترك كل قبيح يبقى ترك البدعة، كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس إيش حسن، كما قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، قال وكل ضلالة في إيش في النار، كما في سنن النسائي. يبعث على فعل كل جميل وترك كل قبيح، قال والمنع من التقصير في حق الجليل، لأنك كلما أردت أن تنظر بعينيك الجميلتين إلى امرأة عارية تذكرت أن نعمة العين هذه من الله، فكيف لا تشكر ربك على هذه النعمة، ثم تقول استغفر الله استحيي من ربي على ذلك، تأتي لتسب رجلا فترى أن الله رعاه قد قواك أو تصفعه على وجهه فتقول إن الله قواني وأعطاني هذه القدرة، فإن الذي أعطاني هذه القدرة يستطيع أن يسحبها أو يأخذها مني. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة يضرب عبدا له قال أعلم عبد الله بأن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا العبد، فأنت تستحي من ربك جل في علاه. وإن أردت أن تعصي فتذكر النعائم التي أتت تطرى عليك من توبة وأوبة ونعمة وتفريش كربة وإعطاء منحة ومنقبة، فتستحي من ربك فلا تعصي. فهذا المنع من هذا الخلق، خلق الحياء، عندما تناديك النعائم التي أتت تطرى من ربك عليك فتستحي أن تتجرأ وتتعدى على حدود الله. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، وكم وكم لنا من الزلات والسقطات والهنات، وكم وكم لنا من الجرأة على رب الأرض والسماوات، ولولا حلم الله وستر الله، ولولا أن الله جل في علاه لم يعجل لنا العقوبة لأودى بنا في وادي الهلكة والتردي وسقطنا في هوة سحيقة. رحماك ربنا رحماك، اللهم أنت أرحم علينا من أمهاتنا وأنفسنا، فلا تعاملنا بما نحن أهل له وعاملنا بما أنت أهل له، أنت أهل لكل خير وجميل، فنستغفر الله على كل قبيح بدر منا، فيمنع المرأة من أن يعني يقصر، ما يمنع المرأة من التقصير في حق الجليل. هذا معرفة أو نوع الحياء، معرفة أو تعريف الحياء اصطلاحا. الحياء صفة من صفات الله جل في علاه، الحياء صفة، وأنت مأمور شرعا أن نرى أثر صفات الله جل في علاه عليك، فأنت أخي الكريم لابد أن تحب ما يحب الله جل في علاه، فالله جميل يحب كل جميل، والله جل في علاه جواد يحب كل جواد، فهنا الله حيي سبحانه جل في علاه يحب الحياء ويحب كل حيي. الله جل في علاه اتصف بهذه الصفة العظيمة في الكتاب وفي السنة. أما في الكتاب قال الله جل في علاه إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوض، يبقى معنى أنه قال هنا نفى الحياء في هذا الموضع، قد يستحي في موضع إيش آخر. وأيضا قول الله جل في علاه إن الله لا يستحيي من الحق، كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس ويستحي أن يقول لهم يعني أريد أخرج إلى أهلي، انتظرتم الطعام فأكلتم لما تجلسون، ارحلوا، لا يرحلون، فيستحي أن يتكلم معهم. فماذا قال الله جل وعلا؟ نزل عليه إلى طعام غير الناظرين إناء، قال الله جل في علاه فيستحي منكم على النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يستحي من الحق. هذه أصلا يعني ممكن تثبت الصفة بالمفهوم، وإثبات صفة الله بالمفهوم فيها نزاع، بعض النزاع عند العلماء، ولكننا نثبت الصفة بما جاء صريحا، لكننا صدرنا الباب بالكتاب. إخوتي اسمعوني، هو نحن نقول صفة الحياء ثبتت لا بالكتاب والسنة، في الكتاب إن الله لا يستحي أن يضرب ماء مثلا ماء بعوضة، فبعض العلماء ممكن يتكلم ويسأل ويقول كيف تقول أنك تثبت الصفة هنا، الصفة هنا إيش من فيه، قلنا بالمفهوم نستحي، إن كان لا يستحي أن يضرب هذا المثل طيب قد يستحي في إيش في مواضع أخرى، صحيح ولا لا؟ هذا بالمفهوم. ولذلك جاءنا قلنا الذين يثبتون الصفة بالمفهوم أغلب العلماء وبعضهم ينازع في ذلك، فنحن نقول في غنية على عن ذلك فنأتي بالأحاديث الصريحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، هذا بالسنن أيضا، إذا ذهب أحدكم ليقضي حاجته فليستتر، إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا ذهب أحدكم ليقضي حاجته فليستتر. وأيضا قال في رواية الترمذي قال إن الله حيي كريم، جمع بين الستر ومن الكرم، إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين، في رواية فيردهما إيش صفرة. لذلك قال بعض علمائنا وحياء الله حياء جود وكرم وعطاء ورأفة ورحمة، رأيت أخي الكريم تعصيه وترفع وتدعو فيعطيك، إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. من حياء ربك عليك أخي الكريم، من حياء ربك سبحانه وجل في علاه برأفتي عليك أنك إن رفعت يدك وإن كنت قد عست في وإن كنت قد تعديت حدودك مع ربك جل في علاه، وإن كنت ممن تعيز في الأرض فسادا فإن الله جل وعلا لا يردك خائبا. لذلك قال الحسن البصري أو غير الحسن البصري لا يمنعن أحد منكم ما يعلم من نفسه أن يدعو ربه، فإن إبليس رفع فدعا فأعطاه الله ومنحه، وعندما قال ربي إيش أنظرني إلى يوم يبعث قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم في هذه الآية. الغرض المقصود بأن الحياء هنا حياء وجود وكرم وعطاء، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، ما تكلم على التقى ولا الفجور عموما، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي من شيء، هذه فيها دلالة أنه يعطي كل واحد مسألة، لكن المسألة نابعة من حكمة الله جل في علاه، حياء كرم وجود وحياء ستر. يا لله على هذا الحياء، أنت تعصي وتتجرأ وتتعدى والله حيي يستر عليك بحيائه، يستر عليك حتى لا يتجرأ عليك الرعاع. ولذلك المسلم ماذا يقول؟ يقول ولو أوقعك الله على أن نظرت على عيب لأخيك فاستره لا تنشره، ولما تنشره؟ أما قال علماؤنا وبينوا في ذلك بأن من الأصل أن تستر على المؤمنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ومن بقلبه لا تتتبعوا عورات المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات إيش العثرات. ولذلك قال النصيحة على الملأ فضيح إلا إذا استلزم الأمر حتى لا يعوج الكثير من الناس، هذه مسألة أخرى. لكن حياء، حياء ستر، حياء وجود وكرم وعطاء ورأفة ورحمة، وحياء ستر أيضا وحياء إظهار للحق واعتراف به وتقوية ذلك، إحياء إظهار للحق. ذلك قال الله تعالى والله لا يستحيي من إيش من الحق فإن يعطي الحق. ولذلك علمونا يقولون الحياء الذي يمنع من كلمة الحق ويمنع من الأمر ما يفنى عن المنكر هذا عجز وخوار سماه الجبناء حياء وليس بحياء. الحياء الذي يمنع من إقامة حدود الله جل في علاه، تمشي أنا ما كنت في أمريكا مع إخواننا، أنت ما تدخل محل الموسيقى شغالة، طبعا الموسيقى هذا أمر دأب، أنت ما تأكل إلا وأنت تتراقص، ما ينفعش تأكل إلا بهذا، فصعب جدا أن أتكلم فيها. فكنت أنا ضعيف في الإنجليزية بعض الشيء، مع أخ مترجم يعني صارخ، يعني أنا أتنفس بترجم التنفس كيف بصراحة، فكنت أنا أسحبه معي وأذهب أوقفهم، أنا أقول له الموسيقى لو سمحت ما نستطيع أن نأكل، الموسيقى شغالة وأنا احترم رغباتي، أنا بستسمحك إما أن تغلق أو تجعلها إيش سلولي، يعني إيش ببطء بطيئة، يعني تكون ضعيفة، يعني هذا الذي حفظتها. فبفضل من ربي ونعمة ما دخلت محلا وقلت له ذلك إلا وأغلقه يا متى أنهاء. وكانوا جميع الإخوة هناك في أمريكا تعجبوا جدا، كانوا يتعجبون جدا كيف انصياع الناس أو انقاذ الناس لذلك، ما أدري هي من عند الله جل في علاه. وأيضا في المطار أوقفت الجميع وصففنا الصفوف وصلينا في المطار، هي الحاجة الوحيدة التي أخذت علينا أن في أخ كان ماشي فأخذ بإيدي فمسك إيدي هكذا، يعني أنت بتمسك إيد أخاك هكذا وأنت ماشي، فأنا ماشي فامرأة متبرجة جدا نظرت إلي نظرة شزرا أنا وهو بطريقة أنا طبعا إيش في إيش أنت بتنظري إنكارا، نحن نقول فهو قال لي تعرف لما جالس في أمريكا، قلت له لما؟ قال عشان لا يمسك أحد هكذا إلا من السيد تجوز تزوج عمران مثلا اللي هو إيش شواز، فقلت له أعوذ بالله اقطع يديك لا تقطعها، يعني بدل ما نحن ننكر ما ننكر عليها ما هي عليه من من من من الكفر مع التبرج هذا، هي اللي تنكر علينا ما نحن فيه، فخلعت اليد. لكن بفضل هذا الفعل الامر سهل. وهناك صراحه هناك من يفكر ويعقل، في امراه جلست معي حوالي ساعات ثلاث، هي نشرت ذلك في النت، كانت تتكلم طبعا هي بتؤمن جدا بنظرية داروين. طيب فاتكلمت عنها، هي طبعا انكرت عليا انكار، كانت حاطه رجل على رجل وبتكلم بقوه شويه بعنفوان، بتقول يعني الرجل المراه من ضلع الرجل، انا لا اتصور هذا الكلام، يعني ده غلاء، ده بيقولوا علينا ده غباء، يعني المراه من ضلع الرجل، ده المراه دلوقتي هناك فوق الرجل بألف مره، المراه من ضلع الرجل. فطبعا انا ايه كنت مغضب جدا وانا بتكلم، فقلت لها انت جالسه طبعا مع المترجم، انا كلام انا بالعربي وهو بايه، فقلت لها انت جالسه الان تمكني نفسك من الجلسه وتضع رجل على رجل امامي وبتتكلمي بكل عنفوان. فطبعا هو بيقول لها، هو طبعا مش صابر، كل ما اقول كلمه هو يعمل ايه يترجم، فقال لها وحط رجل على رجل متوقفه، قالت انا اسفه سوري سوري، يعني خافت ان انا اقول لها رجل على رجل، فقالت لك الارهابي بيقول رجل على رجل القعده دي ما تنفعش، فوقفت خافت، قلت لها لا انا بنكر انك متمكنه في الجلسه وبينا نفسك انك يعني رفع نفسك جدا وبتنكري ان تكوني من ضلع رجل ادمي له الكرامه والرفعه ومصدقه ان انت من قرد، يعني انت نسبك حمار. فلما قالت ذلك طبعا وانا سمعت هذا الكلام بقى، فقالت للاخ، كانت منصفه بنت، انا دعوت الله كثيرا ان ربنا يدخلها الاسلام، ما ادري ايش اللي حدث معها ذلك، لكن هي قالت انا تمتعت جدا بهذه المناقشه ونزلت ذلك على النت سريعا، قالت غلبني وحيرني فما استطعت اذهب معه ولا اجيب. فلما قلت لها ذلك وقفت، قالت انا عندي غليان في راسي. وبعدين انا قلت لها الان طبعا ضربت لها مثلا في مساله الطبيعه، بتقول احنا في الدنيا هذه لا لشيء وما في شيء اسمه ثواب عقاب. فطبعا بينت لها مساله العمل، انا دايما الحمد لله مع الكلام مع امثال هؤلاء ايش بفعل، باخذ القضيه العقليه التي في القران او القضيه التي قد اظهرها الله تعالى في الكتاب واجعلها قضيه عقليه نظريه وابتدئ اناقشها فيه، فهي تحاورني، طبعا النتيجه هتكون ليا مش ليها بحال من الاحوال. ليش؟ لان انا ما ايش عضدي ونصيري؟ الكتاب، ان مثل عيسى عند الله كمثل خلقه من تراب ثم قال له كن، فانا اضرب بقى هذه الامثله. طبعا انا دايما ببين هذه الامثله عند مساله الثلاثه، يعني انا اقول لها واحد زائد واحد زائد واحد، قلت لها هذا الكلام، واحد زائد انت درست الرياضه؟ قالت لي نعم، قلت لها واحد زائد واحد زائد واحد يساوي كام؟ قالت لي ثلاثه، قلت لها لا خطا، الاجابه الصحيحه واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، قالت لي خطا مش ممكن، قلت لها انت مخطئه، يبقى انت ما تعلمتيش الرياضيات، واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد. فجعلتها انا جرتها ان هي تعمل ايه؟ تخطئني فيما اتبنى. طيب قلت لها طيب يعني انا خطا، قالت لي خطا لا مراجعه في هذا الباب تماما، انت مخطئ. قلت لها بالله عليك واحد زائد واحد زائد واحد، انا خطا ان اقول واحد، وانت تعتقدين بان الاب والابن والروح القدس ثلاثه اله واحد؟ اسقط في يدك، ما استطعت ان تفعل شيء. نعم هذا هو، فهي المساله يعني من الحياء ان تظهر الحق، فتظهر الحق حتى لو انت بلد الناس. انا ماجي بالشوارع، وانا ماجي بالشوارع والله، انا ماشي ولد من هم يعني نيوجيرسي، كانها في شيء كثير من الخوال اللي هم سمر البشره، كانوا في منطقه انا كنت بتمشى فيها، لان ما اعرفش غير ان انا راجع وانا بتمشى، فكنت بتمشى كنت انا سايح، بيصوروني واحد مصري سايح في امريكا لاني بتمشى براجع، لكن اكثر اللي قابلتهم خوال اللي هم البشره سوداء، كاني ماشي في كوم الدك، وانا بتذكر هذا بس متزق مستني اي كدول يجي يغني لي النوبي حقا. فطبعا هم كانوا بيختبروا اللي ماشي هذا، فانا وجدت رجل ماشي بيشرب زجاجه انتهت، هيشرب الزجاجه نفسها، فنظر لي نظره كذا، فانا مسكت لحيتي قلت الله المستعان اذا ذبحت فايه اكل لا شهيد. فهو يريد يعرفك انت ايش بالضبط، فهم بيفرقوا المسلم من غير المسلم بشيء واحد، ايش هو؟ لا السلام، يقول لي السلام عليكم، فانا اقول له عليك، بجيبها له بالعربي بالضبط عشان يعرف ان انا مغترب وعربي وراجل ايه، اقول له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، لقيته ام خبي الازازه، فقلت الحمد لله ده هذه اناس. نعم حقا فيهم مسلمين ومسلمين حقا، يعني في اخوه افاضل جدا جدا جدا هناك يعضون بالنواجس على، يعني هؤلاء يحتاجون الى الاخوه يعني يعضدوهم حتى ولو في النت، لابد تجد كثير من الناس بيدخلون الاسلام بطريقه سهله جدا ويسيره. دائما العاقل يا اخواني هو اعظم انسان تناقشه، لان الحقيقه تصل اليها سريعا بالعلم، فان كان عاقلا يسهل ذلك. لما ختمت الكلام مع المراه دي قلت لها انا يبعد عن ذهن ان عاقله مثلك الا تكون ممن يسرع في الاسلام، فقالت لي قريبا ان شاء الله، فتركتها وبعد ذلك ومشيت. هو الغرض الذي يرتبط بهذا الكلام قلنا حياء فيه إظهار الحق. ولو كنت مع من؟ أنا والله كنت بدخل الجامعة هكذا والناس كلها تدري أنا كنت هذا الثوب ما غيرته وأنا في الجامعة. أنا بدخل الجامعة بنفس الثياب. وكان لما أدخل الجامعة طبعا الجامعة عندكم سهلة شوية، لما الجامعة كان في أيامنا كان إيش اللي بيحدث؟ الحرس واقف، وعشان تدخل أنت بقى لا يدخلك الفرن، ما بيدخلش الجامعة. وكنت أدخل بنفس الثياب، حتى أن الدكتور في الامتحانات أنا قلت ذلك أكثر مرة للإخوان، الدكتور شافني بهذه الهيئة وأنا جالس فقال لي إيه ده أنت مش مكسوف يعني؟ أنت داخل في الحرم الجامعي بقفطان. فطبعا أنا مش عايز أتكلم يعني، أنا عايز أنكر الحرم الجامعي، قلت خلينا نشوف الكلام. فبعد كده قال لي بقفطان وأنت لابس هذه إيه ده؟ قلت له إيش؟ إيش دي أنا متمثلها دايما بين ده كلام مين؟ كلام الإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد بن حنبل في كتاباته دائما يقول وإيش هذه المسألة؟ فبقول له إيش؟ قال لي أنت كمان مش من هنا؟ الدكتور نفسه أنت كمان مش هنا؟ قلت له شوف أنا من هنا، وهذا زي الذي اعتز به، وأنت زيك الذي تعتز به. لما كنت أدرس مدير الإدارة نفسه قال لي أنت رايح بوفطان وشبشب، قلت له وأنت مش يعني لا تعتز بزيك الإسلامي وداخل بجرافطة؟ أنا كده إيه؟ أنا كنت أنا متاخد للمدير الإداري عشان مدير الشؤون القانونية يقف بجانبي، لأن في وعكة جاية عليا بمسألة عظيمة جدا. فمدير الشؤون القانونية اللي جاي يعضدني لما رآني بتكلم مع مديره بهذه الطريقة وقال له أنت مش معتز بزيك الإسلامي، جايب جرافطة هنا تتشبه بالكفار، قام جاي واخد بعضهم طلع بره وتركني. سيبه بقى يروح في 60 داهية حتى لو شيء. لكن سبحان الله بعد ما قلت هذا الكلام خرجت أنا والله بما أريد وفوق ما أريد، وأحسن إلي إحسانا عظيما. أخواتي الكرام صدقوني، الذي يستحي عن إظهار الحق يخسر عند ربه كثيرا، والذي لا يستحي عن إظهار الحق بأدب جم وبرفق وبالضوابط الشرعية على عند ربه، لا يمكن أن يسوي الله جل في علاه بين من أظهر الحق من أجل وجهه وبين من أخفاه خشية الناس. هذه مسألة فارقة أو علامة فارقة في الإيمان. لذلك قلنا وحياء الله حياء إظهار للحق، وللحديث بقية إن شاء الله الأسبوع القادم. قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي.